بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ درسنا بدرس لمعة الاعتقاد. وكما سبق فإن هذا الكتاب في مجمل أو يبين في جملة مختصرة عقيدة أهل السنة والجماعة. وفيما سبق تكلمنا حول بعض القواعد والأصول التي قدم بها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه للكتاب، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في شرح الكتاب من خلال كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولعلنا ونحن في أثناء الشرح نترك بعض فقرات من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لكن نركز الكلام على كلام ابن قدامة، ولا سيما إذا كانت مثل هذه الجمل التي نتركها جمل مكرورة في مقدمة الكتب دائما، كمثلا الكلام عن شرح يعني مقدمة صاحب الكتاب ويعني ما يتعلق بذلك، فإننا ربما نتجاوز مثل ذلك للدخول في الكتاب واكتفاء بمقدمة صاحب الكتاب دون مقدمة الشارح. أما كتاب لمعة الاعتقاد فقال يعني من كتبه عن يعني شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: قال الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرق وقدوة الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه. الحقيقة أن مثل هذه العبارات تكثر في كلام يعني من يعني ينسخون الكتب ويروونها عن أصحابها أو يسجلونها بعد أصحابها في مسألة التقديم، فربما نجد أحيانا شيئا من يعني المدح الذي ربما يكون فيه نظر. فقوله الإمام العالم الأوحد يعني فيه شيء من النظر، وإلا فالأمة زاخرة بالعلماء. وأما قوله شرف الإسلام ومفتي الفرق وقدوة الأنام أيضا فيه نظر من جهة أن قدوة الأنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوة الناس وقدوة الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه. قدس الله تعالى روحه أي طهر الله عز وجل روحه ونور ضريحه، ونسأل الله تعالى أن ينور أضرحة المسلمين عموما وضريح الإمام ابن قدامة رحمه الله صاحب هذا الكتاب. والمقصود بالضريح يعني قبره، وإلا فربما هذه اللفظة في زماننا بسبب الصوفية صارت فيها شبهة عند كثير من الناس أن الضريح هو ما يطلق على القبر الذي به ميت يعتقد الصوفية فيه ما يعتقدون. وهذا صحيح، لكن اعتقادهم هم هو الغير صحيح. فالقبر يسمى ضريحا، لكن اعتقاد الصوفية أو بعض الصوفية في بركة الضريح أو بركة السؤال عند الضريح أو فضائل العبادة عند الضريح ونحو ذلك، كل هذا من ذرائع الشرك، وبعضها ربما فيه مظاهر شرك صريح ونحو ذلك، كما يعني يأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان. المحمود بكل لسان، فالناس تختلف ألسنتهم، فالعربي يحمد بالعربية، والأعجمي يحمد الله تعالى بأعجميته. المعبود في كل زمان، فهو الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المقدمة في الحقيقة فيها مسائل كثيرة جدا لعقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هذا كله سيأتي عليه تفصيل في أماكن متفرقة في الكتاب، ولا سيما فيما يتعلق بالكلام عن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. قال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فنأخذ منه ما بين من خلاله معنى اسم الكتاب، ولماذا سماه الإمام ابن قدامة بهذا الاسم لمعة الاعتقاد. قال: اللمعة تطلق في اللغة على معان، منها البلغة من العيش، البلغة من العيش يعني ما يبلغ الإنسان كفايته وعيشه، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. بلغة الاعتقاد يعني ما إن حصله الإنسان، أو ما يكون به الإنسان إذا حصله، يكون قد جمع عقيدة أهل السنة والجماعة في إجمال يعني غير مخل بإذن الله تعالى، ولا إطالة ولا إسهاب وتفصيل ممل، إنما هو كلام مجمل يبلغ الإنسان حاجته، ولذلك سماه لمعة الاعتقاد. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. والاعتقاد في أصله في اللغة من العقد، في أصله في اللغة من العقد، يقال عقدت الحبل، يعني جعله معقودا بشدة. ولذلك العقيدة يقصد بها ما يعتقده الإنسان بلا شك، بلا شك، ما يؤمن به الإنسان بلا شك فهذا يسمى اعتقاد. وهذه لمعة الاعتقاد، أي هذه الرسالة لمعة الاعتقاد، هذه رسالة موجزة تبلغ الإنسان حاجته من عقيدة أهل السنة والجماعة، أو تبلغ الإنسان حاجته لمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. عنوان يعني الذي يعني علق على الكتاب أو حقق الكتاب غير الشيخ ابن عثيمين، أو هذا ترتيب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، بأن هذا الكلام القادم كله يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فقال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، نفهم من ذلك أن مورد ومصدر الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى ما جاء به القرآن والسنة، ما جاء به القرآن والسنة، لا سيما باب الصفات. فهذا يعني أشد في التوقيف يعني لفظا ومعنى. وأما الأسماء فكما سبق فلعله تثبت أسماء لا توجد لفظا في الكتاب والسنة لكن توجد معنى، كما سبق إذا دل الاسم بالاشتقاق على مطلق يعني الحمد ومطلق الكمال، كما ذكرنا أكثر من مرة كاسم المنعم وكاسم العدل. أين؟ وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وترك التعرض له بالرد والتأويل، هو هنا يشير إلى انحراف بعض الفرق الإسلامية في هذا الباب، أنها تعرضت للأسماء والصفات بالتأويل والتشبيه والتمثيل. وأهل السنة يؤمنون بذلك من غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما سيأتي التفصيل في محله إن شاء الله تعالى. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وهنا نظر في هذه العبارة، وقد أخذ العلماء على اللمعة، أي هذه العقيدة التي سماها الإمام ابن قدامة رحمه الله بلمعة الاعتقاد، أخذ العلماء من أهل السنة والجماعة عليها بعض المآخذ في بعض ألفاظها، في بعض ألفاظها، وسيأتي التنبيه عليها، أي على هذه الألفاظ في محلها. وهذا أول لفظ عليه التنبيه، وهو قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. فهذا فيه نظر من جهة أن ترك التعرض لمعناه هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هذا مذهب المفوضة، هذا مذهب المفوضة، وهي فرقة أو طائفة مبتدعة أيضا. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة يقولون بإثبات الأسماء والصفات لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، يعني اسم مثلا السميع نثبته لفظا ونثبته معنا، أي نعلم أن الله يسمع. ولذلك في الحقيقة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إمام من أئمة السنة ومن أئمة يعني علماء أهل السنة، ويعني حاشا أن يقول بكلام المفوضة. لعل الإمام رحمه الله تعالى أراد بهذه اللفظة أراد بها الكيف، لعله أراد ذلك. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، كأنه والله أعلم قصد وترك التعرض لكيفيته. هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، أننا نترك التعرض لكيفية صفات الله تعالى، وذلك لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء حتى نقول هو كيفية صفته كذا بكذا. وهو سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، ولذلك فإن قول الإمام وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه فيه نظر، فلعل الإمام قصد وترك التعرض لكيفيته كيفيته. وأما إن كان يقصد ترك التعرض لمعناه فهذا خطأ ومردود. والشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى علق على هذه اللفظة بقوله: وأما كلام صاحب اللمعة في هذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى هذا هو أو هذه طريقة أهل السنة في الإيمان بالأسماء والصفات، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، على حقيقتها. فأي صفة لها معنى، وهذا المعنى يثبت لها على حقيقته. أي نعم. وأن لها معان حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض. فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث، لأنها واضحة صريحة. وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا مشهور في عقيدة أو في علماء السلف، أنهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى معنى ولفظا ومعنى الاستواء معلوم، والكيف مجهول. الاستواء معلوم لفظا ومعنى، الاستواء يقصد به كما سيأتي في محله الارتفاع والعلو، نعم. أما الكيف فمجهول. كذلك كل الصفات هكذا نثبت لفظها ونثبت معناها ولا نعلم لها كيف، لأن الله تعالى لا يحيطون به علما. أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول. أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها. والمصنف رحمه الله تعالى إمام في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة، والله أعلم. هذا كلام الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه العبارة. قال ابن قدامة رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونرد علمه إلى قائله، نرد علمه إلى قائله يعني إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة يعني لعل هذا يعني ولا هذا أحب إلى قلوبنا، يعني يكون مقويا لمعنى أن الإمام لعله قصد الكيفية، لعله قصد الكيفية، لأنه قال ونرد علمه إلى قائله، فهي تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين. نعم. ونجعل عهدته على ناقله، ونجعل عهدته على ناقله، يعني هذا نترك فيه الأمر في كيفيته، نحن نسير بقى على كلام أهل السنة إلى ربه، إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم صفاته كنها وكيفا، أما نحن فلا نعلم ذلك، وليس أحد من الخلق يعلم كيفية ذلك. قال: اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه طريقة الراسخين في العلم، أن يردوا ما لا علم لهم به إلى الله تعالى. ومما لا علم لنا به هو كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر في الشرح بعض التوضيح لهذه المعاني، بعض التوضيح لهذه المعاني. قال في الشرح: تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. قال: تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. إذن الصفات منها ما هو يعني في الإيمان به، منها ما هو يؤمن به لوضوح يعني ما جاء فيه، كمثلا كصفة السمع، نقول الله سميع ونثبت له السمع، ونثبت له السمع سبحانه وتعالى من أنه يسمع سبحانه وتعالى، وأن من صفاته السمع. أما ما ربما قد يشتبه ويشكل فهذا، وتنبيه قبل أن نقوله، أن الاشتباه في ذلك يقصد به معنيين: اشتباه حقيقي واشتباه نسبي. اشتباه حقيقي واشتباه نسبي. اشتباه حقيقي هو ما اشتبه على الكل، كل الخلق اشتبه عليهم، والمقصود بالاشتباه يعني خفي عليهم علمهم ككنه صفات الله وكيفيتها، هذا اشتباه حقيقي، أي أنهم جميعا لا يعلمون ذلك. أما الاشتباه النسبي فهو ما يعلمه البعض ولا يعلمه البعض الآخر، ما يعلمه البعض ولا يعلمه البعض الآخر، كما سيأتي في بيان ما اختلط على بعض أهل البدع ولم يشتبه على أهل السنة بإذن الله تعالى. كمثلا الكلام في صفات مثل اليد مثلا والرجل والضحك ونحو ذلك، هذا اشتبه على كثير من الناس، فنفوه عن الله سبحانه وتعالى، إما نفيا كليا وإما حرفوه ونحو ذلك. أما أهل السنة فيثبتونه ويردون كيفيته أو كيفية علمه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقتين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه، آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة، طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون، مثل ما ضربنا المثال. طريقة السلف الصالح الطريقة الأولى، وهي طريقة الراسخين في العلم، وهي أنهم آمنوا بالمحكم والمتشابه. ورد في القرآن وفي السنة إثبات مثلا صفة اليد الرجل ونحو ذلك، آمنوا بذلك وتركوا ما اشتبه عليهم، أي اشتبه عليهم كيفيته إلى علم الله سبحانه وتعالى. أما أهل الزيغ فإنهم لما اشتبهت عليهم مثل هذه النصوص ماذا فعلوا؟ إما أبطلوها وإما حرفوها. أي نعم. قال: فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم يقول: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. تحرير القول يعني ماذا؟ كلمة تحرير يعني تخليص، ويعني خلاصة الكلام، خلاصة الكلام. تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. قال: إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عن شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن وحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. يعني المقصود بمجمل هذا الكلام أنه ليس في كتاب الله شيء يشكل، وإنما هو كله والحمد لله واضح بين. أما ما يسمى أشكل على البعض أو يسمى تشابه، فهذا ما ليس للناس ولا للخلق به قدرة، كما ذكرنا كعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا لا قدرة لهم عليه ولا يستطيعون علم كيفيته، فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط الناس به علما. ثم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، اللي هو بيطلب تحريف النصوص عن ظاهرها من غير دليل، فهذا يعني هذه أول إشارة إلى أنه على طريق الزيغ والانحراف. قال وقرأ لهم بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. يعني هذا الذي أملوا الوصول إليه وهو كيفية صفات الله تعالى، فلما كان ذلك مستحيلا عليهم إذا بهم يعطلون ذلك أو يحرفونه، وهذا وذاك طريق الزائغين كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا في الحقيقة أو هذه مقدمة مجملة جدا للدخول على هذا الكتاب المبارك. ثم قال قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها. نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، الحقيقة إن كلمة ولا معنى هي تشبه الكلمة السابقة، نحن نؤمن بها لا كيف، لكن نعرف أن هذه الصفات تدل أيضا على معنى، فالله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة يرى، فهذا معنى معلوم عند أهل السنة وهو رؤية المؤمنين ربهم. الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، نعلم معنى ذلك أنه ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، لكن لا نعلم كيفية ذلك، لا نعلم كيفية ذلك، كيفية هذا النزول لا نعلم، كيفية هذه الرؤية لا نعلم، لكن نثبتها نعم ولا ندري لها كيفا. قال ولا نرد شيئا منها، إن هذا في كلام الإمام أحمد، انتبه، يعني بيقول قال الإمام أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. طيب هنا الإمام أحمد ده جبل، ده يعني من أكبر جبال يعني أهل السنة في خصوصا مسائل الاعتقاد والصفات والأسماء ونحو ذلك. إذن فهنا يقصد به أنه قصد ترك الكيف، ترك الكيف، ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله نبه إلى ذلك في الشرح، نبه إلى ذلك في الشرح. نقرأ الفقرة ثم ننتقل إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. قال ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. الحقيقة كل هذه العبارات في المقدمة يأتي تفصيل لها في أثناء يعني الكلام، ولذلك نقرأ تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا. أعلم أن ربما بعض الأخوات يعني يصعب عليها مثل يعني هذا الكلام. أنا أعلم ذلك يقينا أن بعض الأخوات ربما يعني تقول يعني الكلام فيه صعوبة أو نحو ذلك. فنقول ابتداء أن مثل هذا العلم من أشرف العلوم، من أشرف العلوم، وهو مما سيسأل عنه العبد يوم القيامة. من ربك؟ يسأل عنه في قبره، وهو الذي يدين به في دنياه. من ربك؟ معرفة الرب سبحانه وتعالى. وربما يصعب الكلام على البعض، كذلك نقول سيكون إن شاء الله بإذن الله بعد يعني قليل الكلام يبدأ فيه أن يكون أيسر، ولا سيما عندما نتجاوز إلى مسائل الاعتقاد الأخرى غير الكلام في الأسماء والصفات. فعلى الأخوات اللاتي ربما يصعب عليهن الفهم ألا ييأسن من ذلك. وأنا أنصح أن تقرأ الأخت الكتاب بعد الدرس، وتقرأ الشرح أكثر من مرة، وتسأل يعني بعد الدرس تقرأ وتسأل، تسأل من تظنه من أخواتها على يعني فهم جيد، أو ترسل أسئلة في المرة القادمة عما أشكل عليها مثلا في هذا الكلام بإذن الله تعالى. لكن أحذر من مسألة أن بعض الأخوات ربما يثقل عليها الكلام فتحرم نفسها من هذا الخير بطريقة معينة، وهي أن بعض الأخوات تقوم تيجي بعد الدرس ده ما يخلص تقول درس لمعة الاعتقاد ده صعب، وتبتدي تيجي من بيتها بعد الدرس ما يخلص. لا، أنا يعني أقول سيفوتك علم وفضل عظيم جدا، وكل شيء في أوله ربما يكون فيه شيء من الصعوبة، لا سيما إذا كان الإنسان ما اعتاد فعله أو قوله أو يعني تناوله، لكن إذا يعني الإنسان فهم سيسهل ذلك بإذن الله تعالى. يعني كما كنت أكرر أن فهم للشيء بيسهله جدا على الإنسان، طالما أن الإنسان لا يفهم الشيء يظل عنده صعب. فنقول نحاول بإذن الله تعالى الفهم. يعني أذكر المثال الذي ذكرته قبل ذلك، كنت أحفظ يعني في سورة النور، لما كنت أحفظ يعني في سورة النور قول الله سبحانه وتعالى، لا مش سورة النور، أنا نسي، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، سورة الحج، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم لينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أنا أذكر وأنا بحفظ الآية دي ما كنتش عارف أحفظها خالص خالص، أروح واجي في الآية مش عارف أحفظها، أعدها 100 مرة مش عارف أحفظها. فما حفظتها إلا لما قال لي يعني الشيخ ربنا يحفظه يعني لابد تفهم المعنى قبل ما تحفظ. فبالفعل لما رجعت إلى التفسير وفهمت المعنى سهل الحفظ، وهو إن الآية بتتكلم عن تحدي للمشركين. يا من كان منكم يظن إن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينصره الله ولن ينصر دينه فليذهب ينتحر، فليذهب ينتحر، يعلق حبل في السماء فليمدد بسبب، سبب يعني حبل، حبل يعلق في السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم لينظر ثم ليقطع، يعني يروح شانئ نفسه، هل يذهبن كيده ما يغيظ ولا يضر الإسلام في شيء. نعم. فنرجع إلى كلام يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتعليق الشيخ ابن عثيمين عليه في الشرح. قال ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها، في أحاديث النزول وشبهها من الأحاديث، إن الله يرى يوم القيامة ونحو ذلك. قال تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنده المؤلف ما يأتي. واحد، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غير. يعني يشير إلى أهل البدع الذين لما اشتبهت عليهم بعض الصفات عطلوه. قال اثنين أنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات، أو تعليق على يعني الجزئية اللي في كلام الإمام أحمد التي قال فيها لا كيف ولا معنى، قال أي لا نكيف، يعني كلمة معنى هي كلمة لا كيف، لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته، لا مش هو ده مراد الإمام أحمد، لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا، لأن لا نستطيع أن نحيط به علما سبحانه وتعالى. أين؟ وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها، ده على كلام الإمام أحمد، يعني ولا معنى يعني لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك. شناعة شنعت يعني عبارة يعني قال بها أهل يعني الانحراف وشوشوا بها على الناس، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد بها. نقف على قوله قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس، لا الجزء الخاص بالكلام عن القرآن في كلام الإمام أحمد، نقف على هذا القدر، على القدر الجزء الخاص بالكلام أيضا عن القرآن، وقوله وهو قوله ولا نتعدى القرآن والحديث ونعلم ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الفقه الميسر.